هل يحق لي أن أصحح قراءة الإمام أو من يصلي بمفرده جاهرا بالقراءة وأنا خارج الصلاة؟ ما إذا سمعت أن صلي ويقرأ غلط فتح عليه. جزاك الله مأجور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.